الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم التاسع من شهر رجب الفرد عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أو لازلنا في الباب الأول الذي يتحدث عن فضل الإسلام، على أمل أن ننهيه وندخل في الباب الثاني وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. فلننهي الباب الأول ثم ندخل في الباب الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة وذكر الرحمن فاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، يعني تساقط ورقها، فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر رواه عبد الله بن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد، ورواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. وهذا الأثر حقيقة أثر جليل، هو أمر من هذا الصحابي الجليل بلزوم السبيل والسنة، وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد السبيل التي هي سبيل الإسلام وفرق السبل الأخرى. وهذا يوافق قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكيف هنا يقول سبل وهناك يقول سبيل؟ هناك وحد السبيل، سبيل الحق واحد، وسبيل الباطل كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة رسم خطا ورسم عن جنبتيه العديد من الخطوط، قال: هذا السبيل وهذه السبل، هذه سبيل الصراط. واقتلى قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا وحد السبيل سبيل الحق لأنه واحد، وفرق السبل الأخرى. طيب، وهذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا، هذه الآية الآن تتحدث عن داخل السبيل. هناك سبل: سبيل الصلاة، سبيل الصيام، سبيل الحج، سبيل الجهاد، سبيل الذكر، سبيل الدعاء، إلى غير ذلك من السبل التي هي كثيرة. فالصراط واحد: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في يوم من الأيام دراستها أيضا، وهي آخر ما صنفه رحمه الله وكتبه قبل أن يموت، اختصر فيها منهجه وعقيدته وسائر أموره، قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله سبحانه وتعالى في واحد، يعني في سبيل واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، يعني كن لله مخلصا لله سبحانه وتعالى على الطريقة المستقيمة السليمة متجها نحو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا قال: أعني سبيل الحق والإيمان. ولذلك جاءت الأوامر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص لله عز وجل في سائر أعمالك وسائر أمورك، فأنت متجه. وهذا ما يسميه الصوفية الجمعية على الله. وقد كان لمتقدمي الصوفية رحمهم الله اهتمام كبير بهذا، اهتمام بجمع القلب على الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتركيز على طريق واحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان متقدموهم من أشد الناس اجتهادا في العبادة والإخلاص لله عز وجل والبعد عن الشرك بالله وسائر ما يتعلق بذلك. كما قال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. فهذا الذي كانوا عليه، لكن سبحان الله كما تغير غيرهم تغيروا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، اكتفوا من التصوف بالقشور وبالألفاظ والشقشقات وفرغوه من حقيقته، كما فرغ الإسلام من حقيقته وكما فرغت السنة من حقيقتها واكتفى الناس بالقشر عن اللب، فهكذا فعلوا في سائر الأمور إلا من لطف الله عز وجل به واستمر على الصراط المستقيم. فهنا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الله فاضت عيناه بخشية الله فتمسه النار. يعني أنك إذا كنت على السنة اعتقادا وسلوكا وحالا فإن أعمالك تزكو وأفعالك القليلة تصبح كثيرة في الميزان. فالعبرة ليست بكثرة الأعمال، والعبرة ليست بالنصب والتعب، العبرة بصحة المنهج وصلاح الأعمال. وهذا هو الذي يجعل ذنوبك تتحات وتتساقط كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، ويجعل أعمالك ثقيلة في ميزان عند الله سبحانه وتعالى، ويجعل ذكرك لله عز وجل ثقيلا في الميزان. يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا قارنت أعمالهم بأعمال من جاء بعدهم تجد أنها يعني ليست بنفس أعمال من جاء بعدهم. جاء بعدهم كانوا ينصبون في العبادة بشكل كبير، ولكن الصحابة خير منهم، وكانوا قد يصومون الدهر ويقومون الليالي تلو الليالي، ولكن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك وكانوا خيرا منهم. وهذا يذكرنا بالأثر الذي ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، يروى حديثا مرفوعا لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وفيه يعني يروى عن بعض السلف رحمه الله أنهم قالوا لا، يعني يروى عن أبي بكر بن عياش القارئ المشهور شعبة، مشهور بشعبة، قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهو كذلك. لذلك لما سئل الحسن البصري رضي الله عنه أيضا عن هذا الأمر قال: لما كان الصحابة أفضل مع أن من التابعين منهم أكثر منه عبادة؟ فقال: أولئك قوم تعبدوا والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء تعبدوا والدنيا في قلوبهم، نسأل الله أن يعافينا من الدنيا وعافينا. فهنا عندما قال السبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فما هي السبيل هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: هي الجماعة. ولما سئل الإمام أحمد وغيره كيزيد بن هارون والإمام البخاري وغيره عن أهل السنة أو الطائفة الناجية هنا، قال: من كان؟ قالوا: هم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. ويقصدون بذلك أهل الحديث الذين كانوا زمنهم والذين كانوا يتميزون بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج، لأنهم كانوا متمسكين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنن والآثار، فهم مقابل أهل الرأي والهوى، هم الذين كانوا متمسكين بالسنن والآثار. وكذلك من كان على منهاجهم ممن جاء بعدهم، هذا أيضا ذكره الإمام الترمذي وذكره غير واحد من العلماء، منهم من وصفهم بأنهم هم أهل الحديث، منهم من وصفهم بأنهم أهل العلم. فكل من كان على العلم والحديث والسنن والآثار فهو مقصود بهذا الحديث. واليوم نحن أحوج ما نكون لمعرفة هذا المنهج، لأننا وصلنا إلى زمان اختلطت فيه المفاهيم ونبتت نابتة تدعو الناس لقراءة، هكذا يقول، لقراءة جديدة لفهم النص. يعني النص كتاب الله كتب بلسان عربي مبين، الله عز وجل: كذلك أنزلناه حكما عربيا، والله عز وجل جعله قرآنا عربيا غير ذي عوج، واللغة العربية اهتم العلماء بدراستها حتى نفهم كتاب الله، وأمرنا بدراسة النحو حتى نعرف أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بدراسة البلاغة حتى نعرف المعاني البلاغية التي في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحسن الاستنباط منها. وبعد هذا كله يأتيك متهوك جاهل لا يتقن اللسان العربي ولا يعرف أساليب اللغة، ثم يقول: نحتاج لنقرأ النص من جديد، إعادة قراءة النص. وكيف ستقرأ النص من جديد؟ قال: نفهمه بفهم عصري. ما هو الفهم العصري؟ هو الفهم العلماني الغربي. هذا ليس فهما للنص. النص إذا أردت أن تفهمه معناه أن ستقرأه بلغته التي كتب بها وبالقواعد التي قعدت في اللغة العربية حتى تتمسك به ويهديك إلى الصراط المستقيم. وكيف يكون كتاب الله كتاب هداية، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام هداية، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، إنك لتهديهم إلى صراط المستقيم، وأنت تقول لو أنا لن أتبعك إنما سأعيد قراءة كلامك بما يوافق هواي، أليس هذا عينا ما حذرنا منه كتاب الله، وحذرتنا منه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا منه السلف الصالح رضي الله عنه؟ بلى، هذا هو عين ما حذروا منه. ولذلك الآن عليكم أن تفهموا سبب تشنيع أئمتنا في كتبهم على أهل الرأي، لأنك إذا أدخلت رأيك في فهم النص ولم تدخله لفهم النص، انتبه، هناك فرق بين أن تعمل الفكر لفهم النص وبين أن تعمل الفكرة لضرب النص وتأويله عن لغته الصريحة الصحيحة. فإذا تصورنا أن بلدا كان لها قانون، فأخذ كتاب القانون هذا وبدل أن يقرأ باللغة التي كتب بها، أعملنا فيه سلطان التأويل وحرفناه، ماذا بقي من فائدة لهذا القانون؟ هل ستبقى هناك فائدة؟ وهل هناك داع لأن نقرأ اللغة من جديد؟ سواء أي لغة كانت، يعني إذا كتب النص باللسان العربي أو باللسان الإنجليزي أو باللسان الفرنسي أو بأي لسان، ما فائدة اللغة إذا كانت هذه اللغة سنحرفها ولن نفهمها كما فهمها أصحابها؟ ولذلك السلف رحمه الله لما ظهر فيهم أهل البدع وهم أهل الأهواء، قيل لهم من العجمة أتيتم، يعني أنتم لسوء فهمكم للغة، من سوء فهمكم للغة أتيتم فحرفتم الكلمة عن مواضعه، ولذلك كثر كلام سلفنا رحمهم الله في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من الابتداع في الدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله يعني فصل عن البدعة، لكن الأصل في هذا كله أن كل فهم خالف الفهم الذي تقتضيه اللغة ويقتضيه الفهم الذي فهمه الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم فهو فهم مردود باطل لا يقبل. وكل فهم خرج عن أصول الفقه التي قعدها العلماء لفهم النص فهو فهم باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. لأن الفهم السليم هو الفهم الموافق للسان العرب، ولا أقصد بلسان العرب اللسان العامي الدارج الذي يتحدث به العامة، لا، هذا اللسان دخلته العجمة، بل هو اللسان العربي الفصيح بنحوه وبلاغته وسائر أموره. ولذلك حرص علماؤنا رحمهم الله وأئمتنا على التعمق في اللسان العربي لغة وبلاغة ونحوا وسائر الأمور، ومن أجل ذلك صنفوا المعاجم الضخمة كلسان العرب لابن منظور وكالقاموس المحيط للفيروز بادي وغير ذلك، والجوهري الذي صنف كتابه الكبير أيضا، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، وغير ذلك من الكتب العظيمة، المخصص لابن سيدة، كتب عظيمة في يعني معاجم اللغة، وكتب عظيمة في النحو، وكتب عظيمة في البلاغة، وكتب عظيمة في البيان والبديع وما إلى ذلك من الأمور، كل هذا ليفهم النص فهما سليما. فكل من أراد أن يفهم النص خارج هذا الإطار فهو مبتدع ضال منحرف، يجب الوقوف في وجهه ومنعه من أن يستمر في تحريف النصوص وإفساد الدين. وإذا كان الطبيب الجاهل يمنع من فتح عيادة لأنه يفسد أبدان الناس، فكيف بمن يفسد دين الناس وثقافتهم ومستقبلهم؟ فهذا من أكبر العابثين الذي يجب الأخذ على يده، وهذه فتنة عظيمة عمت في سائر البلاد، وبدأت أولا عند الغربيين بإفساد دينهم، دينهم كان فاسدا منحرفا، وأمروا بأن يتبعوا الإسلام، أمروا بأن يتبعوا الإسلام، أمرهم أنبياء ورسلهم بذلك، لكن البقية الباقية من الصواب في دينهم أيضا أفسدت، ولم تفسد بل حرفت وضلوا ضلالا مبينا، فكان ضغطا على إبالة، يعني زادوا الطين بلة. فعلينا أن نقتدي بأئمتنا، أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين والليث والأوزاعي وبخاري ومسلم ترمذي وغير من أئمة السنة والأثر الذين صنفوا وبينوا وحرروا وحققوا، ثم من جاء بعدهم جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا. كل هؤلاء هم أئمتنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فإن قيل كيف تأمرنا في القرن الخامس عشر، يعني الخامس عشر الهجري، أن نأخذ بأقوال علماء كانوا في القرن الأول والثاني والثالث وتغيرت الأمور؟ أنا لا أقول إننا نأخذ بنفس اجتهاداتهم التي وافقت زمانهم، ولكننا نتبع آثارهم وطريقة تفكيرهم وفهمهم، إن الطريقة واحدة والمنهج واحد كما بينه القرآن الكريم وبينته السنة النبوية والشريعة. انظروا كلامه صريح صحيح، يعني كلام أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الله فاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. إذن عليك أن تكون على السبيل والسنة، فإذا ذهبت تحرف العقيدة التي هي المنهج وتحرف الشريعة التي هي التطبيق العملي للمنهج، إذن أي سبيل وسنة أنت عليها؟ هذا هو الضلال المبين، وهذا هو الانحراف والابتداع في الدين، بل هو الانسلاخ عن الدين، نسأل الله العافية والسلام. طيب، لذلك قال هنا: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد خلاف السبيل والسنة. ولذلك تجد كثيرا من الناس قد يجتهدون في الباطل، لكن اجتهادهم هذا لا فائدة منه. الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أم قال أكثركم عملا؟ قال أحسنكم عملا. إذن العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. تأملوا قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هي عاملة ناصبة متعبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. كيف عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ نعم، لأنهم كانوا على غير سبيل وسنة. إذن العبرة ليست بكثرة العمل وليست بالاجتهاد في العمل، العبرة بصحة العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم، مردود. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سيأتي مزيد بيان لهذا الأمر في الفصل التالي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا، نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة من المغترين. أمثال الجبال عبادة من المغترين. الله أكبر. انظروا إلى هذا الأثر العظيم. أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه يخبرنا يقول: يا ليت يا ليت عندي نوم الأكياس وإفطارهم، ناموا لم يصلوا من الليل إلا قليلا، واستيقظوا مفطرين لم يصوموا. كيف هؤلاء يسبقون ويشعرون الصوام السهرانين من الحمقى بالغبن؟ نعم هذا صحيح، لأن أولئك كانوا على غير هدى وسنة. رأيتم ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ قال: تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم وصيامكم أمام صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن هؤلاء يتعبدون كثيرا. ولما دخل عليهم ابن عباس رضي الله عنه وجد جباههم متقرحة وأيديهم منتفخة من كثرة التهجد والعبادة، وجوههم صفراء، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أعيان هؤلاء الخوارج، إنهم لقائمون وأصحاب محمد النائمون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نائمون، وهؤلاء يتهجدون ويقومون، لكن يقومون ثم يذهبون يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. بعض الناس اليوم يأتيك ويقول لك: الجماعة الفلانية ما شاء الله وكذا، وقد فعلوا وفعلوا وضحوا. طيب ما كانت، وأين وصلوا في تضحياتهم؟ قتلوا المسلمين وهتكوا أعراض المؤمنين وأضاعوا أرض الإسلام، وهذه هي النتيجة النهائية لهم. إذن اجتهادهم كله كان فارغا، لما؟ لأنه لم يكن على السنة والمحجة البيضاء. إذا اجتهدوا في الباطل بدل أن يجتهدوا في الحق، اجتهدوا في الباطل. فهؤلاء لو جلسوا في بيوتهم وذكروا الله لكان خيرا لهم مما فعلوا. نعم، لو اجتهدوا يعلمون الناس ويبلغونهم دين الله ويذكرون الله ولا يبتدعون ولا يحرفون ولا يظلمون ولا يسفكون دما حراما لكان خيرا لهم مما فعلوا. تأمل قول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ثم يتصدقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء هم يعني بمعنى كلامه صلى الله عليه وسلم هؤلاء العباد الصالحون، ومع ذلك انظر يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما؟ لأنهم يخشون أن لا تقبل أعمالهم منهم. فهؤلاء الذين، انظر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عن امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. وقيل له عن امرأة أخرى يعني ليست بكثيرة الصلاة ولا الصيام ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال: هي في الجنة. فالعبرة ليست بكثرة الأعمال، إنما هي بصحة الأعمال. العبرة ليست بصورة الأعمال، إنما هي بما وقر في القلب وصدقه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. هذا الأثر أيضا الأخير لأبي الدرداء رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بسند لا بأس به. وفيه في هذه الأثار الأخيرة التي أوردتها لكم، في هذين الأثرين، أثر أبي بن كعب وأثر أبي الدرداء رضي الله عنه، بيان فضل الإسلام وفضل السنة على صاحبها. الكتاب كله فضل الإسلام، إنما بيان فضل السنة أيضا، أن صاحب السنة عمله القليل مبارك، وعمله الذي يعمله على السنة مخلصا لله سبحانه وتعالى عمل مبارك. سئل عبد الله بن سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قيل يا أبا علي قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما معنى ذلك؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأفضله أخلصه وأصوبه عفوا. فقيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لله لم يقبل. والصواب أن يكون على السنة، والمخلص أن يكون لله. إذن العبرة أن يكون عملك موافقا للسنة، وأن يكون لله في سبيل الله، لا ترجو به جزاء ولا شكورا. العمل عملته لله في سبيل الله لست تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا، إنما تنتظر من الله سبحانه وتعالى الأجر وأن يتقبل منك عملك. طيب، هذا كله متعلق بالباب الأول من هذا الكتاب، وهو باب فضل الإسلام. الباب الثاني باب وجوب الدخول في الإسلام. هذا الباب عظيم يا إخواني بارك الله فيكم. أنا سأتلو عليكم الباب كله ثم أرجع شارحا له. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرها، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عاون إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عاون أمطر من عام ولا عاون أخصم من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. باب وجوب الدخول في الإسلام. هل عندنا خيار ألا ندخل في الإسلام؟ أول ما هو الإسلام؟ الإسلام إما أن يعني يعنى به الإسلام العام أو الإسلام الخاص، وفي كلا الحالتين كل الناس في العالم مأمورون أمرا لا محيد عنه ولا مجال للاختيار فيه بأن يدخلوا في الإسلام. وعليهم أن يدخلوا في الإسلام العام الذي دعاهم إليه أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام في زمانهم، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك باب يسمح لأحد أن يدخل منه إلا باب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فلو أن إنسانا فعل ما فعل للعالم، اخترع أفضل وسائل لراحة البشر، اخترع الأنوار التي يشعلونها حتى يروا تضيء لياليهم، اخترع المصانع التي تفيدهم وتنفعهم، اخترع الطائرات التي تقلهم من بلدانهم إلى بلدان أخرى في أسرع وقت، اخترع السيارات التي تفعل، اخترع. ولو أن إنسانا ما ترك بابا من أبواب الصدقات والخيرات ومساعدة المساكين إلا وفعلها، ولا ترك محتاجا إلا وأعطاه، ولو أن إنسانا كان من أطيب خلق الله مع الناس وأكثرهم ابتسامة وأكثرهم إحسانا إلى آخره، ولم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل ينفعه ذلك؟ لا، لا ينفعه ذلك. كيف لا ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأنه كان عليه أن يدخل في الإسلام ثم يفعل هذه الأمور كلها، وهو إذ لم يفعل ذلك فإن هذه الأمور كلها لم يفعلها أصلا لله، هو لم يفعلها لله، فإذا كيف يرجو من الله أن يجازيه عليها؟ هو فعلها ليذكر، فعلها ليذكر بالخير، ليمدح، ليحبه الناس، فقد أحبه الناس ومدحه وأعطاه ما يريد وانتهت القضية. من الخطأ ما يفعله أو يقوله كثير من الناس اليوم، يخلطون مشاعرهم الدينية بالمفاهيم الشرعية. يعني هو مثلا مشاعره تقول إن كل طيب يجب أن يكون في الجنة، طيب كل طيب يكون في الجنة إذا فعل ذلك لله، أما إذا لم يفعله في الله، إذا كان المسلم إذا كان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إذا فعل الفعل رياء وسمع يقال له يوم القيامة: اذهبوا إلى من فعلتم ذلك العمل لأجل فخذوا منه الأجر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة والجلال إن الله سبحانه وتعالى يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى ما رأيتم وخذوا منه الأجر، ومن أشرك معي غيري أحدا، من أشرك أحدا معي تركته وشركه ولا أبالي، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وهذا مسلم مصيره إلى الجنة، لكنه لا يؤجر على فعله ذاك، فكيف بمن أصلا لم يتدين لله سبحانه وتعالى؟ فهذا أولى وأولى أن لا يؤجر على فعله، لأنه يعني ما يعني مثلا أعطيك مثالا يقرب لك الفكرة. شخص عنده محل وقال: من صنع لي كيت وكيت وكيت أنا أعطيه كذا وكذا وأجازيه على ذلك. فذهب شخص وصنع ذلك الذي يريد هذا الشخص، لكنه لم يعطيه إياه أصلا ولا التفت إليه ولا تحدث معه، هل نقول إنه يجب على أن يذهب إليه ويعطيه ما يريد؟ لا، ولم يصنعها له ولا سلمها له ولا قدمها له. صورة أخرى: مدرسة أعلنت أن اليوم الفلاني سيمتحن كل طالب في هذه المدرسة في المادة الفلانية، فأتى شخص من غير هذه المدرسة وليس مسجلا في قوائم الدراسة فيها بتاتا، وأخذ نسخة من الامتحان فأجاب عنها جوابا سليما، فلما جاء في آخر السنة لم يجد اسمه ضمن قوائم الناجحين، فذهب إلى المدير وقال له: أيها المدير، أنا أجبت إجابات سليمة وأنت لم تضعني من ضمن الناجحين، ما السبب في ذلك؟ يقول له: ومن أنت؟ يقول: أنا فلان. يقول: اسمك غير موجود في القائمة أصلا، وأنت غير مسجل، هل أنت مسجل في المدرسة؟ لا. أنا لست مسجلا في المدرسة. هل دفعت مصاريف الدراسة؟ لا، لم أدفع مصاريف الدراسة. طيب كيف تطالبنا أن ننجحك ونعطيك النتيجة وأنت أصلا لست مسجلا في المدرسة؟ فكذلك نقول كيف يطلب إنسان أن يجازيه الله سبحانه وتعالى على أمر وهو غير مسجل في الإسلام، وهو لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يقيم وزنا لأحكامه التي أنزلها، وهو أصلا فاشل في الامتحان، لأن الامتحان هو الامتحان سيكون عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف طبقتهما؟ فإذا لم يطبقهما أصلا ولا عرفهما ولا التفت إليهما، كيف يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجحه ويدخله الجنة؟ هي الصورة هكذا. فإن قيل لا، هذا اتبع شريعته التي كانت سابقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يهوديا مثلا أو نصرانيا، نقول له هذه الشرائع نسخت بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عادت تنفع، ما عادت تنفع، وانتهى العمل بها تماما، مثل الأحكام التي نسخت في الإسلام. مثلا في أول الإسلام كان الناس يصلون صلاتين في اليوم، ركعتان، يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء فقط، حتى فرضت الصلوات الخمس في السنة العاشرة على أرجح الأقوال بعد الإسراء والمعراج. إذن الذين ماتوا قبل ذلك نجوا، لكن لو قال إنسان لا، أنا سأستمر على صلاتين في اليوم والليلة لأن هذه كانت هي الصلاة الأولى، هل يقول ذلك؟ لا طبعا لا يقول. أو قال أنا لن أصوم رمضان، سأصوم فقط عاشوراء، لأن هكذا كانت في الأول، يصوم فقط عاشوراء، هل يقول ذلك؟ لا، لا يقول منه ذلك. أو قال أنا سأتزوج أكثر من أربعة نسوة لأنه هكذا كان الأمر قبل أن يفرض الله عز وجل أربعة نسوة، لا، لا يقول هذا منه. وهكذا كل من اتبع شريعة منسوخة فعمله باطل ومرفوض منه، سواء كان يدعي الإسلام أم كان خارج الإسلام. فالإسلام العام هو الإسلام، هو دين الله عز وجل الذي جاء به الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد يدعو إلى التوحيد، التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه يعني حتى هؤلاء كاليهود والنصارى أشركوا بالله عز وجل، وقاتلت اليهود عزير بن الله، وقاتل النصارى المسيح بن الله، فإذا كلاهما أشرك بالله عز وجل، وخاصة النصارى، النصارى يعني أظهروا شركا من اليهود، وشركهم واضح جدا، حتى إنهم لا يزعمون أن المسيح عليه السلام ابن الله، ويزعمون أن مريم عليه السلام أم الله، خاصة بعض طوائفهم كالكاثوليك والأرثوذكس، فيعني ويشركون بأصنامهم وأوثانهم وما إلى ذلك من الأيقونات التي في كنائسهم، كل هذا يدل على أنهم قوم قد ضلوا ضلالا مبينا، فكيف يطالب يقال إنهم أيضا يدخلون الإسلام؟ لذلك عرف العلماء الإسلام على أنه الاستسلام لله، الاستسلام لله والخضوع، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله، أو نقول الإسلام والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا هو الإسلام، غير ذلك فهو تعريف قاصر، هذا هو التعريف الصواب للإسلام. فيقتضي التوحيد، فلا تعبد إلا الله ولا تخلص إلا لله ولا تعمل إلا لله، ويقتضي الانقياد والعمل، فليس لدينا مسلمون لا يصلون ولا يصومون ولا يعملون، جنس العمل ساقط عنهم، لا، هذا لا يوجد في الإسلام. والثالث البراءة من الشرك وآله، فلا يتصور مسلم صادق وهو يوالي أعداء الله على أولياء الله، هذا غير مسلم، هذا غير معقول. قال الله عز وجل لقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وضرب الله عز وجل لنا مثلا بإبراهيم عليه السلام بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، هذا القسم الثالث، القسم الثاني وما أرسلنا برسول إلا ليطاع بإذن الله، إذا ما فائدة الرسول إذا لم يطاع؟ والطاعة أن تفهم كلامه وتطبقه، لا أن تتفهم عليه، انتبه، الطاعة أن تفهم كلام رسول الله وتطبقه، لا أن تكذبه وتتفهم عليه. هذه ليست بطاعة، بل هذه هذا تمرد. وأما الخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله، فقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تعبدوا الله وحده. ولذلك هذا الأمر الثالث، يعني طبعا هذه الأمور كلها كان الحبيب صلى الله عليه وسلم من أكمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيها، يعني كملها، لأنه جاء بالرسالة الكاملة وبه اكتمل الدين. يعني الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا به اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الله عز وجل كمل الدين به، فشريعته أصبحت هي الشريعة المهيمنة الكاملة على جميع الشرائع. ولذلك لما قال باب وجوب الدخول في الإسلام، يعني لا مناص من ذلك، فمن لم يدخل في هذا الدين فهو خاسر ضائع مغبون وأعماله كلها باطلة. هذا ليس رأي طائفة أو رأي، هذا إجماع المسلمين، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل نص العلماء على أن من لم يكفر الكافر فقد كفر، أنه ومن شك في كفر الكفار أو صحح دينهم فقد كفر. لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. يعني عندما يقول وهو في الآخرة من الخاسرين، أي خسارة أكبر من أن يدخل جهنم؟ صلى الله عليه وسلم. لذلك بارك الله فيكم، حتى داخل الإسلام، داخل الإسلام طوائف البدع والضلال الذين يجتهدون في الضلال، يعني يجتهدون ينصبون في الباطل، فإذا لهم التعب وليس لهم أجر على ما فعلوا إلا ما كان منهم موافقا للسنة. إذن حتى طوائف البدع والضلال إذا اجتهدوا في الباطل فلهم أجر فقط على ما وافق السنة، أما ما خالف السنة فقدمنا إلى ما عملوا من الجنة وهباء منثورا، عملهم يعني غير مقبول لأنه على خلاف السنة وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والمصيبة أن يكون الأمر، قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء هم الأخسرون أعمالا. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهذا واضح يعني تحدثنا عنه أكثر، يعني لا نحتاج إلى أن نفصل فيه أكثر مما فصلنا فيه. وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد السبل البدع والشبهات، يعني وهذا يبين حقيقة، هذا يوضح أيضا ويؤكد ما ذكرناه في الآثار السابقة التي ذكرناها في أول هذا الدرس. فالصراط المستقيم الذي ذكر في سورة الفاتحة وذكر ها هنا فسره جماعة من العلماء بعدة، يعني من السلف رحمه الله، لأي التفسيرات كلها ترجع إلى معنى واحد، وهذه طريقة السلف رحمه الله أنهم يفسرون بلازم المعاني حيث ترجع كلها لمعنى واحد. فمنهم من فسره بالسنة، ومنهم من فسره بالإسلام وبالقرآن، ومنهم من فسره بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لا متلازم، يعني لا يمكنك أن تتبع الصراط المستقيم غير أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك أن تتبعه من غير أن تكون مسلما، ومن غير أن تكون على السنة، كلها يعني معان متلازمة، يعني يؤكد بعضها بعضا، يؤكد بعضها بعضا. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه، يعني أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أمر واضح جدا أن كل من عمل عملا مبتدعا غير موافق للسنة، غير موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير موافق لما اتفق عليه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون وما عمل به أئمتنا رحمه الله، فهو مردود باطل، سواء كان فهما أو كان رأيا أو كان عملا أو كان عبادة أو غير ذلك من الأمور. فكل من أراد أن يغير دين الله في أمر من الأمور ويدعي أنه يصلح فهو من المفسدين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا كلامهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا يقولون نحن مصلحون جئنا للإصلاح، ويسمون أنفسهم المصلحين، ويسمون أنفسهم الحداثيين من الحداثة، ويسمون أنفسهم التنويريين من النور. وهذا كله كقولهم عن الخمر مشروبات روحية، وما هي بروحية ولا شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يسمون الخمر بغير اسمها، فكذلك يسمون سائر الأشياء القبيحة بأسماء جميلة حتى يغتر بها أصحابها. الناس تحب النور، الناس تحب الحداثة، تحب التطور، تحب الحضارة، لكن الحقيقة أن الحداثة والتجديد والنور وما إلى ذلك كل ذلك في كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا نرى المحدثات قسمان، المحدثات قسمان، قسم له تعلق بأمور الدين وقسم له تعلق بأمور الدنيا. فأما أمور الدنيا فالأمر فيها واسع، ونحن والحكمة ضالة المؤمن أن وجد فهو أحق بها. ولذلك كانت مسائل المعاملات أوسع وأرحب من مجال العبادات. مسائل المعاملات البيع والشراء وما إلى ذلك من الأمور فيها قواعد عامة، فيها قواعد عامة وضوابط، لكنها أوسع، ولذلك اجتهد فيها العلماء ما لم يجتهدوا في العبادات. أما العبادات فالأصل فيها التوقيف والاتباع لأنها غير معقولة المعنى. العبادات الأصل فيها عدم معقولية المعنى، يعني ما معنى أن تطوف سبع طواف طوفات حول الكعبة، ولماذا لم تكن ثمانية، ولماذا لم هذه أمور اتبع ولا تبتدع، لماذا الظهر أربعة والفجر اثنان، لماذا المغرب ثلاثة، وهكذا. يعني هذه أمور، هذه عبادات تعبدنا الله عز وجل بها. ما هي أصلا ما هي العبادة، وكيف تتعبد لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان يأمر فتطيع؟ هذه صفة العبد، العبد يؤمر فيطيع. فإذا كنت تتمرد على الله عز وجل كيف تزعم أنك عبد لله سبحانه وتعالى؟ فإذا محدثات الدين مردودة، بقي المسائل التي لها تعلق بمسائل دينية لكنها ليست جزءا من الدين، وهي التي سميها العلماء المصالح المرسلة. هذه المصالح المرسلة هي كل مصلحة للناس ليس فيها نهي، ليس فيها نص على استحبابها بذاتها، وليس فيها نهي أو أمر يدل على أنها مرفوضة. فذلك كل ما فيه مصلحة للناس، كل ما فيه مصلحة للناس فهذا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. أما الابتداع في العقيدة والابتداع في العبادات فهذا هو المرفوض المردود. فكل من اعتقد عقيدة لم تأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عرفها أهل القرون الثلاثة المفضلة في جملتهم فهي مرفوضة، كما عقائد الخوارج والمرجئة والجهمية وغير ذلك. واليوم العقائد التي ظهرت من جديد كعقائد العلمانيين والحداثيين والعصرانيين وغير هؤلاء من أرادوا أن يفسدوا الدين ويتأولوا على غير تأويله، وهذا طبعا الذين يزعمون أنهم مسلمون منهم. أما من زعم أنه غير مسلم أصلا فهذا لا كلام لنا معه. إذن هذه كلها مردودة. كذلك العبادات، كل عبادة لا من صلاة ولا صيام ولا سكى ولا حج ولا طريقة ذكر ولا طريقة كل هذه الأمور يجب أن تكون كما جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من أراد أن يغيرها. كذلك الأمور التوقيفية من الأنصبة ومسائل المواريث التي جاءت بنصوصها في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأنصبة في الزكوات، والأنصبة في الحدود والكفارات وما إلى ذلك، الأمور المنصوصة بعينها، فهذه لا مجال لتغييرها. النصوص لا تغير، ولا اجتهاد مع النص، والنص إذا جاء فلا مجال لتغييره ولا تأويله، إذا جاء صريحا لا مجال لتأويله ولا تغييره. فإذن هذه هي المحدثات التي في الدين، والتي يجب علينا أن نقف سدا ضدها، لأن ما أفسد الأديان التي، ما أفسد الشرائع التي كانت قبلنا إلا ابتداعهم في الدين، وإلا ما سمحوا لرجال دينهم بتغييره. وهذا ليس من الاجتهاد في الشيء. بعض الناس يأتي يقول يجب أن نجتهد. لا، الاجتهاد بل له أصوله وله قواعده، وعليك أن تدرس أصول الفقه وأن تطبقها بقواعدها. دين الله ليس عبثا، هذا علم، هذه علوم. الفقه له وسائله وله أموره، والعقيدة لها ضوابطها، والتفسير له ضوابطه، كل علم من العلوم لها ضوابطها، وهي مدارس عظيمة وتركت فيها مصنفات ضخمة. فيأتي إنسان ويقول برأيه، هذا يذكرنا بالأثر الذي رواه الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إياكم أهل الرأي، هم هؤلاء، إياكم أهل الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الآثار وأن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وضلوا. هؤلاء لم يجدوا مجالا وتكاسلوا عن قراءة الكتب، كتب الإسلام، فانشغلوا بالتنظير الفكري الخالي فاتبعوا هواهم فضلوا وأضلوا. وهذا أقوله لمن كان منتسبا للإسلام ولمن كان منتسبا للحركات الإسلامية، هذا من الضلال، أن الإنسان بدل أن يجتهد لا يأتي بفكرة ثم يبحث عن نصوص أو تأويلات أو يخترع لها تأويلات حتى توافق هواه، ثم ينسب ذلك للدين. هذا افتراء على الله، افتراء على دين الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ثم البدع العملية كما نص العلماء عليها صنفان: بدع أصلية، اختراع من عندك، يعني كأن تأتي لمسألة يعني لا أصلها أصلا وتخترعها وتنسبها للدين، أو أنك تأتي، أو بدع إضافية كما سماها الإمام الشاطبي رحمه الله، وهي أن تأتي لعبادة معروفة موجودة فتخصصها بوقت معين حتى يظن من لا يعرف أن هذا هو الدين، أو تخصصها بطريقة معينة أو ما إلى ذلك. فهذا أيضا ذهب كثير من المحققين من العلم إلى أنها بدعة مرفوضة وأن تدخل في هذا. لعلنا نقفها هنا إن شاء الله، ولعلنا نبدأ من حيث وقفنا مسألة البدع هذه، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله وسلم، وجزاكم الله خيرا.